بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. الله يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل القاعدة الرابعة: هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية نظم قواعد الفقهية الملخص من الأشباه والنظائر في الجزء الثالث أو المجلد الثالث في القواعد المختلف فيها التي هي 20 قاعدة، ذكر في الفصل الأول أنه جعل هذا القسم على 5 ماذا؟ فصول، على 5 فصول أو على 4 فصول، فجعل في كل فصل 4 من القواعد، فما زال في الفصل الأول ونحن قد وصلنا إلى القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة من الفصل الأول من القواعد المختلف فيها. فقال فيها علي رحمه الله: هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة مشهورة عند العلماء، يعبر عنها بتعبير آخر: هل يلحق الواجب بالنذر أو لا يلحق إلا بأصله، وهو ما يتعلق بالنفل أو التطوع. هل يلحق الواجب بالنذر، الواجب ماذا؟ بالشرع، مع الاتفاق على أن من نذر شيئا وكان من قبيل الطاعات وجب عليه أن يوفي ماذا به. هذا الأشكال هم يتكلمون على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عائشة الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يأتي بهذه الطاعة، ولكن الخلاف بينهم هل هذا المنذور يلحق في وصفه بالواجب وفي عدده ماذا بالواجب، هذا هو الذي هو محل ماذا الخلاف. والنذر ابتداء الأصل فيه بأنه مكروه، وقد يحرم، كما جاء من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر منه ما يكون مطلق، وهو أن يفعل الإنسان الطاعة من دون مقابل، لله علي أن أصلي ركعتين. ومن النذر ما يفعله الإنسان بالمقابل، أي لا يفعل الطاعة إلا بمقابل، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فإذا قال: إن شفى الله مريضي صمت ماذا شهرا أو 3 أيام أو صليت ركعتين أو تصدقت بكذا وكذا من الأموال، هذا يسمى بالنذر المقابل، بالنذر المقابل، أي بمعنى أنه يريد مقابل طاعته، ومقابل ماذا؟ يعاوض ماذا عن طاعته. فمثل هذا النذر أقرب إلى التحريم، كأن هذا الإنسان عنده سوء ظن بربه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يعطيه ماذا سؤله من رد غائبه أو شفاء ماذا شفاء مريضه إلا بهذا المقابل، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. وعلى كل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. فإذا نذر الإنسان إما أن ينذر الإنسان طاعة أو معصية، فإذا نذر الإنسان معصية فلا يعصي الله عز وجل. هل فيها كفارة اليمين أو ما فيها كفارة اليمين؟ خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. الحنابلة يرون حديث عقبة بن عامر في مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. عموما نذر طاعة أو نذر معصية إن لم يوفي ماذا بالطاعة عجز عنها يأتي بكفارة اليمين، وإن كان ماذا معصية أي نذر محرما أو مكروها فلا يأتي الإنسان بالمكروه ولا يأتي بالمحرم. وهل عليه كفارة اليمين؟ الجمهور يقولون ليس عليه كفارة اليمين لأنه من عقد نذره، والحنابلة يقولون عقد نذره عليه أن يكفر كفارة ماذا اليمين، واتفق على أنه لا يأتي بهذا المنذور إذا كان مكروها أو كان معصية. والإجماع قائم أن من نذر طاعة لله جل وعلا وجب عليه أن يوفي بهذه الطاعة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، حديث عائشة، فهذا واجب. فلا يختلفون في أنه يجب على الإنسان الوفاء بالنذر إذا كان طاعة وقد تلفظ به. أما ابتداء فإذا قال إنسان أنا أريد أن أنذر، نقول لا تنذر، هذا ما بين الكراهة وما بين التحريم، لا تفعل. لكن إن تلفظ ماذا بالنذر وجب عليه إن كان طاعة، ولا يجب عليه بل يحرم عليه إن كان معصية، ما بين التحريم وما بين ماذا الكراهة لا يوفي ماذا به. لكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين؟ هذا إن شاء الله يأتي المبحث بطوله في كتاب الفقه، في كتب ماذا الفقه. في الشاهد أن المصنف عليه رحمة الله ذكر القاعدة الرابعة، قال: هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز؟ ما معنى هذا الأمر؟ يعني ابتداء ما يجب على الإنسان أن يصلي هاتين الركعتين أو يصوم هذا اليوم أو اليومين أو الثلاثة، ابتداء ما يجب عليه إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه بمقتضى الشرع، إما بآية وإما بحديث. فإذا نذر الإنسان على نفسه أن يصوم يوما أو يصوم يومين وعين اليومين أو أبهم اليومين، أو نذر أن يصلي ماذا ركعتين، ما الواجب؟ الوفاء بالنذر، يصوم وهكذا ماذا يصلي. هذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر. فإذا عجز قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. لكن هذا الإنسان هل يعني يلحق هذا النذر الذي نذره بالواجب في وصفه وعدده، أو أنه لا يلحق بالواجب في وصفه وعدده؟ لا يلحق بالواجب في وصفه وعدده. لماذا؟ نظر لوجود نظرين. النظر الأول إذا نظرت إلى أصل هذا الفعل ما هو واجب عليه، كان لم يجب ماذا عليه هذا ماذا الفعل في الأصل، فهو من قبيل الجائز ومن قبيل التبرع، من قبيل الجائز ومن قبيل ماذا التبرع، فهو ماذا نفل. وإذا نظرت باعتبار مآل هذا الشيء، مآل هذا الشيء وما يصير إلى هذا ماذا الشيء أشبه بالواجب الشرعي، ويأتي التفريع، وهو لو أن إنسانا نذر أن يصلي ماذا ركعتين، نذر أن يصلي لله عز وجل ماذا ركعتين. فإذا قلنا أن الواجب ماذا أن يعني ماذا أن النذر يلحق بالواجب بالشرع، قال العلماء لابد أن يصلي قائما، لابد أن يصلي قائما، فلا يصلح له أن يصلي ماذا قاعدا، خاصة إذا أطلق النذر لله علي أن يصلي ركعتين. فنظرنا إلى ما يتعلق بالواجب من حيث الشرع، يعني ما يتعلق بالصلاة، رأينا أقل الصلوات وجوبا هي صلاة ماذا الفجر، صلى ماذا ركعتين، فيشبه هذا المنذور بركعتي الفجر فيما يتعلق بالإتيان بأوصاف الفرض، فيصلي قائما ولا يصلح له أن يصلي ماذا قاعدا، بخلاف ما لو يعني ماذا ما ألحقناه بالواجب وإنما ألحقناه بالجائز، جاز له أن يصلي قائما وجاز له أن يصلي ماذا قاعدا. فهذا هي صورة ماذا هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أصوم ماذا، لله علي أن أصوم وأطلق، لله علي أن أصوم وأطلق. فنرجع إلى أقل الواجب في الشرع، أقل الواجب الذي جاء في الشرع فيما يتعلق بالصيام، هل هو شهر رمضان أي 30 يوما أو 29 يوما، أو نرجع إلى باب الكفارات وهي 3 أيام كما في كفارة ماذا اليمين؟ فنرجع إلى الثلاثة، أقل واجب من حيث الصيام في الشرع هي كفارة ماذا، كفارة اليمين، فيصوم 3 أيام. وأيضا لابد أن ينوي هذا الصيام من الليل، إذا قال لله علي أن أصوم وأطلق، أطلق فيما يتعلق بالعدد، أطلق فيما يتعلق ماذا بالعدد. فقالوا نرجع إلى أقرب الواجبات في الشرع، هل هو شهر كامل يعني شهر رمضان يعني من حيث 30 يوما أو 29 يوما، أو نرجع إلى ما يتعلق بأقل الواجبات في الصيام؟ قالوا أقل الواجبات رأينا في باب الكفارة، رأيناه في باب الكفارة، فهل يلحق به بحيث يقال تصوم 3 أيام؟ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، الواجب بالنذر هو ماذا؟ النذر يلحق بالواجب بالشرع، النذر يلحق بالواجب بالشرع ولا يلحق ماذا به يعني ماذا بالجائز وبالتبرع. فعلى هذا لابد أن تنوي ماذا من الليل، بخلاف ما يتعلق بالنفل المطلق ينويه الإنسان من النهار وهكذا يصوم 3 أيام. فهذه هي صورة المسألة الآن، هذه هي صورة ماذا المسألة. فمن نظر إلى أصله، من نظر ماذا إلى أصل هذا الفعل أنه ما كان واجب من قبيل الجائز والتبرع، وإذا نظر الإنسان باعتبار مآله وما صار إليه قال هذا واجب، هذا ماذا واجب، فحصل الخلاف بين العلماء. لهذا جعل هذه القاعدة على سبيل الاستفهام، قال هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز. يعالم هذا استفهام، لأن المسألة محل خلاف، لأن المسألة محل خلاف بين العلماء، هل يلحق يعني ماذا النذر بالواجب بالشرع أو بالجائز، بالواجب ماذا في الشرع أو بالجائز. فهذه هي صورة ماذا المسألة، هل يعني يجرى مجرى الواجب أو مجرى ماذا التبرع. كما قلنا أنه لابد أن يفي بهذا النذر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا لا إشكال فيه. الخلاف في وصف هذا النذر، هل يأتي بك كما يأتي بالواجب أو أنه يأتي بك كما يأتي ماذا بالجائز، كما يأتي بالجائز. كما قلنا لو نذر أن يصلي ركعتين، لو نذر أن يصلي ماذا ركعتين، هذه وجبت عليه ماذا بالنذر، فهل هي من قبيل الجائز أو هي من قبيل الواجب؟ إذا قلنا من قبيل الواجب صلي قائم، إذا قلنا من قبيل الجائز صليت ماذا لك أن تصلي قاعدا. ولا خلاف بينهم أن الإنسان لو حدد العدد أو حدد أيضا الكيفية، قال لله علي أن أصلي ركعتين قاعدا، هذا لا إشكال فيه أيضا عند العلماء، لا إشكال فيه سواء تلفظ أو نوى، فإن النية تخصص ماذا تقيد المطلق. أو هكذا يعني ما يتعلق يعني بتقييده أن يصلي ركعتين، ما يعني إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين أو لله علي أن أصلي قاعدا تلفظ أو نوى، هذا لا إشكال فيه عند العلماء. الإشكال يأتي فيما يتعلق إذا أطلق، إذا ماذا أطلق، فهل أن يصلي كما يصلي الجائز أي النافلة أو لابد أن يصلي كما يصلي الواجب، هل أن يصوم كما يصوم النافلة المطلقة أو لا لابد أن يصوم كما يصوم الواجب أي النية من الليل. ما هو إنسان يصبح لا أكل ولا شرب في النهار وعليه ماذا نذر، أنه نذر أن يصوم يوما، نذر ماذا أن يصوم ماذا يوما وأطلق هذا ماذا اليوم ما عينه، ما عين هذا ماذا اليوم، فإلى الساعة العاشرة فقال أجعله صياما على النذر الذي علي، على القول الثاني يصلح، على القول الثاني ماذا يصلح. فهذه من مسائل ماذا الخلاف بين العلماء، هذه من مسائل الخلاف ماذا بين العلماء، هل يجري النذر مجرى الواجب أو يجري مجرى ماذا التبرع. مر معنا في الأصول قواعد الأصول الجامعة للإمام السعدي عليه رحمة الله أنه رجح أنه يجري مجرى الواجب، وابن قدامة عليه رحمة الله في المغني يرى أنه يجري مجرى المستحب، قال لأن أصله ماذا يعني جائز، لأن نظر إلى أصله، ومنهم من نظر إلى مآله وإلى ما يصير ماذا إليه، ما يصير ماذا إليه. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الاختيارات، في كتاب الاختيارات، يعني كلام أبي الدرداء وقصة أبي الدرداء، لما يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي بستان هو أحب إلي من كذا وكذا، يعني نذر أن يتبرع به وأن يتصدق ماذا به، فقال أجعله ماذا في الأقربين، أجعله ماذا في الأقربين. ومن المعلوم أن إذا قلنا أن يعني ما نذرها الإنسان من المال يتحول إلى الواجب ماذا بالشرع، والواجب بالشرع المقصود به الزكاة، والزكاة لا تصرف في الأقارب، الزكاة لا تصرف ماذا في الأقارب، على خلاف ماذا بين العلماء. قال شيخ الإسلام هذا في إشارة أن يعني ماذا أن النذر لا يجرى به مجرى الواجب، بل هو مجرى ماذا الجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في الأقارب ممن هو ماذا عليه النفقة، يجب عليه النفقة لا أو لم يجب عليه النفقة ماذا به. في الشاهد استدل شيخ الإسلام بهذا الأثر أو بهذا الحديث وبهذه القصة على أن الواجب بالنذر لا يلحق بالواجب ماذا بالشرع، أن النذر لا يلحق بالواجب ماذا بالشرع، لا يجري مجرى الواجب بالشرع، والمسألة محل ماذا خلاف. ولهذا كما قلنا المصنف يعني عبر عنها بالاستفهام، عبر عنها بالاستفهام لوجود ماذا الخلاف. حتى من مشى على هذه القاعدة اضطرب، حتى من قال أن النذر يلحق بالواجب بالشرع اضطرب، جاء إلى بعض الأشياء سبحان الله ما وجد لها ماذا تفسيرا، لم يجد لها ماذا تفسيرا. يأتي مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالصيام، ما يتعلق ماذا بالصيام، فيقول إذا نذر الإنسان صوما مطلقا قالوا يصوم يوما، طيب أنتم قدتم يعني ماذا النذر يجري مجرى ماذا الواجب، وأقل الواجب 3 أيام، أو إذا ما عندنا 3 أيام يصوم 29 يوما أو 30 ماذا يوما، فما أجر هذا مجرى ماذا مجرى الواجب. فعلى كل حصل اضطراب في هذه القاعدة ماذا الفقهية. وهكذا لو نذر الإنسان ماذا صدقة تحولت إلى الزكاة، فلا تصرف إلا في مصارف الزكاة، لا تصرف إلا في مصارف ماذا الزكاة. وهكذا. وهذا كما يقول بعض العلماء هذه القاعدة الفقهية تأتي على قياس يسمى بقياس غلبة الأشباه، تأتي أي بمعنى أنه يتردد، هذه الفروع تتردد بين الجائز وبين الواجب، هذا النذر يتردد بين الواجب وبين الجائز، فهو من قسم يعني ماذا؟ قياس غلبة الأشباه، قياس ماذا؟ غلبة ماذا؟ الأشباه. فمن نظر إلى أصله قال جائز، ومن نظر إلى مآله وإلى ما يصير إليه قال من قبيل ماذا؟ الواجب، فقالوا تردد، ما ندري نلحق بهذا أو نلحق بهذا. لماذا؟ لأنه لم يأتي النص الفاصل في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي النص الفاصل، بمعنى أن الواجب المتحقق بالشرع هذا لا إشكال فيه عند العلماء، والجائز المتحقق بالشرع هذا لا إشكال ماذا فيه، الإشكال في هذا الذي في أصله جائز، فحول الإنسان من الجائز إلى الواجب، هل ينتقل إلى الواجب أو يرجع إلى أصله، هل يلحق بالواجب الأصلي أو يرجع إلى أصله وهو ما يتعلق بالجائز، فحصل التردد، حصل ماذا؟ التردد، فاختلفت الفروع الفقهية بسبب هذا ماذا؟ التردد ماذا؟ فيه، بسبب التردد ماذا؟ فيه. والذي يظهر والله أعلم أنه يبقى كما كان جائز، أنه يبقى كما كان، وهذا كما قلنا عند الإطلاق. أما إذا قيد الإنسان هذه العبادة بوصف معين، يعني نوى، يعني تلفظ الإنسان لله علي أن أصلي، يعني ماذا؟ لله علي أن أصلي ركعتين قاعدا، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، أو قال لله علي أن أصلي ركعة، هذا لا إشكال فيه ركعة، لكن إذا قال لله علي أن أصلي وأطلق لا ركعتين ولا ركعة، ننظر إلى أقل الواجب من الصلاة، قال أقل الواجب صلاة الفجر، يصلي ركعتين، يصلي ماذا؟ ركعتين، وهذا الإنسان أطلق، هذا الإنسان، مع أن الركعة تسمى صلاة في الوتر، مثل الوتر، مع أن الركعة تسمى ماذا؟ صلاة، فحصل ماذا؟ الإشكال. فالذي يظهر والله أعلم أن الواجب بالنذر لا يلحق بالواجب بالشرع، أن الواجب بالنذر لا يلحق بالواجب بالشرع، بل هو يرجع إلى أصله، ورجح هذا القول ابن قدامة، وفي الاختيارات شيخ الإسلام له قولان، مرة يقول هذا ويستدل عليه، ومرة يقول هذا، فالله أعلم ما هو الراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وابن رجب عليه رحمة الله أطال النفس في ذكر هذه القاعدة الفقهية وما يترتب عليها من الفروع، لكن هذه هي صورة هذه المسألة، هذه هي صورة هذه ماذا؟ المسألة. إذا حصل أن الإنسان نذر هذا ماذا؟ الشيء، نذر هذا ماذا؟ الشيء، فهل يلحق بالواجب أو يبقى ماذا؟ جائز، أو يبقى ماذا؟ جائز. يذكر الأبيات ونذكر يعني الخلاصة إن شاء الله. تفضل أخي سعيد. رحمه الله. والنذر هل سلوكنا به في مسلك فرض شرعنا الشريف أو مسلك الجائز قولان أتى وخلف ترجيح الفروع ثبتا؟ يقول قولان أي للإمام الشافعي، قولان للإمام الشافعي في هذه المسألة، ويقول وخلف ماذا؟ ترجيح الفروع ثبتا، أي بمعنى أن الفروع الفقهية المرتبة على هذه اختلفت، سبحان الله، والاضطراب سبحان الله، مع أنهم يأتون إلى بعض الأشياء فيقولون هذا يلحق، يأتون إلى بعض الأشياء يقولون هذا ما يلحق، يعني فيها شيء ماذا من الاضطراب، فيها شيء ماذا من الاضطراب، أي الفروع الفقهية المرتبة على هذه ماذا المسألة، ولهذا تجد ماذا الخلاف. فإذا رجعت إلى كتب الفقهاء فرأيت يذكرون مثل هذه القضية، يعني نذر الإنسان أن يصلي لله عز وجل، هذا يقول يصلي ركعتين، وإنسان آخر يقول يصلي ركعة، وهكذا، سبب هو هذه القاعدة الفقهية، سبب الخلاف بينهم هناك في كتب الفقه هي هذه القاعدة ماذا الفقهية الذي ذكرها ماذا يعني الأهدل نقلا عن السيوطي، نعم، وخرج منها. قال وخرج النذر عن الشقين في صورة نذره القراءة فاعرفي، فنية الناذر فيها تحتم وليس في فرض ونفل تلزم. يقول عندنا ها هنا صورة لا تدخل في هذه القاعدة الفقهية، عندنا صورة ها هنا لا تدخل في القاعدة الفقهية، إذا نذر الإنسان، إذا نذر ماذا الإنسان، إذا نذر الإنسان أن يقرأ يعني سورة الكهف يوم الجمعة مثلا، أو سورة ماذا الإنسان في يوم ماذا الأحد إلى آخره، نذر الإنسان سورة معينة، نذر سورة معينة، هذه ماذا السورة يقول هذه لا تلحق بالواجب ولا تلحق بالجائز، ما لا علاقة فيما يتعلق بالنية، ما يتعلق ماذا بالنية. لماذا؟ قال وليس في فرض ونفل تلزم، أي النية مقصود، فنية النادر فيها تحتم، فنية النادر فيها تحتم، أي بمعنى أنه يجب عليه أن ينوي. هذا الإنسان نذر أن يقرأ سورة ماذا السجدة مثلا في فجر الجمعة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يقرأها فينوي هذه السورة لأنه قد عينها، ينوي هذه السورة لأنه قد عينها، ويجب عليه أن يقرأ هذه ماذا السورة. لكن فيما يتعلق بنية يعني ماذا، هل نية الفرض ترد على هذا الشيء أو نية النفل ترد على هذا الشيء، أي بمعنى نية التعبد. أما نية هذه السورة لأنه عينها، ما دام عين سورة فلابد أن ينوي السورة، لابد أن ينوي، لأنه قال لله علي أن أقرأ سورة السجدة فجري يوم الجمعة، أي بعد الصلاة مثلا، فقرأ هذه، فلابد أن ينوي هذه السورة لأنه قد عينها، لابد أن ينوي هذه السورة لأنه قد عينها. مع أن ما يتعلق بتعيين يعني ماذا، تعيين القراءة، تعيين ماذا القراءة. لماذا؟ قالوا قراءة القرآن، قراءة ماذا القرآن، هي من العبادات التي لم تلتبس بالعادات، قراءة القرآن هي من العبادات التي لا تلتبس بالعادات، فلا تحتاج إلى نية عند القراءة، إلى نية أيش؟ إلى نية التعبد، لأنها لا تكون إلا عبادة أصلا، ما يمكن أن تكون عادة، مجرد أن يقرأ هذا متعبد، مجرد بخلاف بعض الأفعال والأقوال قد تكون عادية وقد تكون عبادية، والتمييز بينها يحتاج إلى نية، فهذه لا تحتاج إلى نية عند الشروع في قراءتها. أي إذا أراد الإنسان أن يقرأ ماذا القرآن فلا يحتاج إلى نية ماذا، إلى نية التعبد بقراءة ماذا القرآن، فلا يرد عليه إيجاب النية. قد يقول قائل فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب ما يجب عليه الإنسان أن ينوي أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن فاتحة الكتاب تنسحب مع الصلاة، حينما يصلي الإنسان الله أكبر ما ينوي الأركان، يعني إذا يعني ركع ما ينوي ركع ماذا، إذا ركع ما ينوي الركوع، ولا كذلك إذا سجد ينوي ماذا السجود، لأن هذه الأركان تابعة لأصل ماذا الصلاة، تابعة لأصل الصلاة. الذي الواجب عليه أن ينوي هو أن ينوي هذه الصلاة، ثم أجزاء هذه الصلاة من الأركان والواجبات لا تحتاج إلى نية، ومن ضمن هذه الأركان القولية أو الفعلية فاتحة الكتاب، لا حينما يقرأ فاتحة الكتاب لا يشترط ماذا أن ينوي يعني أن يقرأ فاتحة ماذا الكتاب. إذن يعني ما يتعلق بقراءة القرآن لا يشترط له ماذا إيجاب النية، إيجاب ماذا النية. وهكذا فيما يتعلق باستحباب ماذا النية. لماذا؟ قالوا لأن القرآن من قبيل التعبد الذي لا يرد عليه ماذا العادة، لا يكون إلا عبادة ولا يكون ماذا عادة، بخلاف ما لو نذر الإنسان أن يقرأ ماذا سورة معينة وعينها، فلابد أن ينوي السورة، لابد أن ينوي ماذا السورة. لكن هل هذه النية تلحق بالواجب أو تلحق بالجائز؟ نقول هذه المسألة لا تأتي. لماذا؟ لأن القرآن في الأصل سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة لا يجب ماذا أن تنوي حينما تقرأه، لا يجب عليك أن تنوي حينما تقرأه، واضح يا إخوان؟ فما ترد عليه مسألة إيجاب، إيجاب النية فيه، إيجاب النية متى؟ في هذه السورة التي أردت أن تقرأها. فإذا نذر الإنسان أن يقرأ سورة معينة عند القراءة لا بد أن تستحضر حتى توفي بالنذر، تستحضر أن هذه هي السورة المنذورة. لكن هذا الذي نذرته الآن هل يلحق بالواجب أو يلحق ماذا بالجائز؟ هل يلحق ماذا بالواجب أو يلحق ماذا بالجائز؟ نقول ما في واجب ولا جائز، قراءة القرآن عموما شيء مستحب، قراءة القرآن عموما شيء ماذا مستحب، فلا تأتي على قراءة القرآن النية سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، أي نية القراءة، نية ماذا القراءة، لا من حيث الإيجاب ولا من حيث الاستحباب، لأن القرآن يتميز بأنه عبادة لا يلتبس ماذا بالعادة، لا يلتبس ماذا بالعادة. فلهذا ذكر أن هذه من المسائل المستثنى، هذه من المسائل المستثنى. قال وخرج النذر عن الشقين في صورة نذر القراءة فعرفي. يقول خرج عن الشقين، هل يعني إذا نذر الإنسان سورة معينة هل يلحق هذا بالواجب أو يلحق بالجائز؟ نقول ما في واجب وجائز هنا، ما في واجب ولا جائز هنا. لماذا؟ لأنه لم يرد أنه يجب عليك أن تنوي فاتحة الكتاب ولو كنت قرأتها. ماذا تقرأها؟ ماذا داخل؟ ماذا الصلاة، حتى يقال أن المندور يلحق بالواجب، المندور يلحق ماذا به الواجب. نقول هذا لم يرد فيه لا إيجاب ولا استحباب، وإنما يدخل استحبابا عموما، يعني قراءة القرآن هي أمر مستحب سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فلا يرد عليه النيتين، لا يرد عليه ماذا النيتان، نية الوجوب ونية ماذا الجواز. فهذا الذي قصده المصنف. أما تعيين السورة فلا بد، لأنه قد عين سورة، فحينما يأتي بالوفاء الإنسان لابد أن يعين السورة التي نذرها، ولا ينظر هل يلحق هذا المندور بالواجب أو يلحق ماذا بالجائز، هل يلحق بالواجب أو يلحق ماذا بالجائز، لا ينظر هذه ماذا النظر، فخرجت هذه المسألة من القاعدة ماذا الفقهية. بخلاف الصلاة، بخلاف ما يتعلق ماذا بالصلاة، الصلاة من المعلوم أن منها فرض ومنها نفل، أن منها فرض، والفرض يتميز عن النفل، والقرآن ما فيه فرض ونفل أصلا، قراءة القرآن ما في فرض وما في ماذا نفل، حتى يقال هل يلحق بهذا أو هذا، كله نفل. وأما ما يتعلق بالصلاة منها فرض ومنها نفل، الصيام منه فرض ومنه نفل، الحج منه فرض ومنه نفل، إلى آخر ماذا العبادات. فخرج هذا الفرع من القاعدة الفقهية. وعلى كل الراجع في هذه المسألة أن الواجب ماذا بالنذر لا يلحق بالواجب ماذا به الشرع، أن الواجب بالنذر لا يلحق بالواجب ماذا به الشرع. والمسألة يعني سهلة في هذا الحال، يعني لأنها مسألة ماذا محل خلاف بين العلماء، وذكر فروعا كثيرة، ذكر فروعا فقهية ماذا كثير. لو نذر يقول يعني عندك لو نذر صوما وأطلق نذر صوما، نستفيد أنه إذا نذر صوما نقيد إما بالعدد يوما أو قيده، يعني ما يتعلق يعني ماذا بالصيام يعني نفلا، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا نذر صوما وأطلق، فقال العلماء على من يقول بأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، فلا بد أن يبيت النية من الليل، وعلى القول الثاني ما يلزم. هذا معناه الآن، هذا معناه. لو نذر أضحية، لو نذر ماذا أضحية بعد ذلك يقول يلزمه ماذا اعتبار السن والسلامة ماذا من العيوب، لأن المنذور يلحق ماذا بالمعهود شرعا، نذر أضحية يتبادر الإذن أضحية المعروف في الشرع، فلا بد أن تراعي فيها ماذا السن، لا بد أن تراعي فيها ماذا السن. هذا على قول من قال أن النذر، أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب ماذا بالشرع، أو يلحق ماذا بالشرعي عموما نفلا كان أو فرضا، وهكذا ذكر الهادي وذكر ماذا أشياء على هذه المسألة. فهذه هي صورة القاعدة الفقهية، والأمر فيها كما قلنا محل خلاف بين العلماء، وأيضا الذين التزموا هذه القاعدة الفقهية ما طردوها، ما طردوا هذه القاعدة الفقهية، بل أتت عليهم بعض الفروع الفقهية تناقضوا فيها، أتت عليهم بعض الفروع الفقهية تناقضوا ماذا فيها. والأقرب كما قال ابن قدامة أن الواجب بالنذر يرجع إلى أصله، أن الواجب بالنذر يرجع إلى أصله فهو نفل. أما الوفاء بالنذر هذا لا إشكال فيه عندنا، يجب عليه أن يفي بالنذر، لكن نقول يفي بالنذر على وصف الواجب، قال هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. نعم. أيوه. أبو طلحة، نعم يحتاج مراجعة إن شاء الله. سهل الشاهد أنه يعني أراد أن يتصدق بشيء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجعله في الأقربين، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأقربين الذي سيجعل فيه ماذية. فإذا ألحقناها بالزكاة بعض الأقارب ما تصلح لهم الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فصل في الأقارب هؤلاء، ما فصل في الأقارب هؤلاء. فقال شيخ الإسلام هذا يدل على أن الواجب بالنذر ما يلحق بالواجب بالشرع، استدل بهذا بالاختيارات رحمه الله. وفي موضع آخر يرى الرأي الآخر أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، والمسألة محل خلاف. ما أدري قصة أبي الدرداء وقصة أبي طلحة في بير، يعني بستان اسمه بيرحاء أو كذا، يعني تصدق ببستان، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اجعله في الأقربين. بارك الله فيكم. النذر المقيد هذا لا يرد عليه الإشكال، هذا النذر ماذا؟ إذا قيده ما في إشكال، إذا قيد الإنسان لله علي أن أصلي ركعتين قاعدا، ما عاد في إشكال هذه. يعني لا واجب ولا جائز. نعم. لا يرجع لا الواجب ولا الجائز. لا جائز خلاص، وهذا يجب عليه أن يفي بالنذر ويصلي قاعدا، مع أن الفضل الفضل الفرض ما يصلي قاعدا، لكن لله علي أن أصلي ركعتين وأطلق يأتي الإشكال، ولله علي أن أصلي يأتي إشكال آخر ما يتعلق هل يلحق بالفرض وهل يصلي ركعة أو يصلي أكثر ما ورد فيه الواجب وهي صلاة الفجر، ترد الإشكالات إذا أطلق، لأن أقل الواجب مما ورد في الشرع ركعتان الفجر، وإذا قلنا أنه يعني يرجع إلى الجائز أقل ما ورد ركعة وهي الوتر، فالأمر فيه احتمال، الأمر فيه احتمال، بارك الله فيك. هذه من المسائل الفقهية، هذه من المسائل الفقهية أخوان، ما في مشكلة إن شاء الله، من وردت عليه هذه المسألة يبحثها فإنها تنبني على هذه القاعدة الفقهية، هل يلحق بالواجب بالشرع أو يلحق بالجائز أي المتبرع به كالنافلة والتطوع، والأمر في هذا السهل. أنا الذي يظهر لي أنه ما يلحق بالواجب بالشرع، وهذا ترجيح ابن قدامة، حتى من رجح القول الثاني ما طرد الفروع الفقهية، تجده في مكان يقول كذا وفي مكان آخر يقول غير هذا القول، يعني مثال بعضهم يقول إذا قال إنسان لله علي أن أصوم، قال يصوم يوم واحد يكفيه، طيب هذا ما هو أقل واجب بالشرع، أقل واجب بالشرع 3 أيام في الكفارة، هو ما يتعلق به أقل. هكذا قال لله علي ماذا يعني فيما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق ماذا بالصلاة أو ما يتعلق به، فذكروا أشياء فيها سبحان الله فيها شيء، فيها شيء، لهذا استدرك عليهم، استدرك بعضهم على من يقول بهذا القول أنتم تقولون في مكان كذا وفي مكان آخر بخلاف هذا القول، مع أنكم لابد أن تطردوا ماذا الأصل، أما تقول به في أماكن وفي أماكن لا تقول به، من حامل لك على هذا التفصيل والتفريق، فيدل على أن على ضعف هذا القول والله أعلم. لكن الإيفاء بالنذر هذا لا خلاف بين العلماء، لكن الخلاف في وصف هذا النذر، هل يلحق بالواجب في أوصافه أو يلحق بالجائز، هذه هي محك المسألة وصورة المسألة، بارك الله فيكم. طيب إلهنا بارك الله فيكم.